الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واعزم لنا على أرشد أمرنا يا رب العالمين. وبعد، أرحب بالجميع وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتناول في هذا اللقاء مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. مر معنا فيما سبق أن أهل السنة والجماعة عرفوا الإيمان بأنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، وقول باللسان وعمل بالأركان. وقالوا إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. لكن بعض الطوائف الضالة أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه، وقالوا إن الإيمان شيء واحد، لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، إذا ذهب شيء منه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فقالوا إن من سرق ذهب منه الإيمان كاملا وأصبح كافرا، من شرب الخمر ذهب الإيمان منه وأصبح كافرا والعياذ بالله، وغير ذلك من الكبائر. أما أهل السنة والجماعة قالوا لا، من فعل هذه الكبائر فإن إيمانه ينقص، لا يزول بالكلية وإنما ينقص. لذلك قالوا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقلنا أنه خالف في ذلك أهل الأهواء وأهل الكلام، وقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والرد عليهم رد عليهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. فأولا الرد عليهم، القاعدة الأولى، الرد عليهم بكتاب الله وبكلام الله سبحانه وتعالى. نرد عليهم أيضا، نرد عليهم أولا بقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذه الآية دلت على أن المؤمنين يزداد، دلت على أن أهل الإيمان يزدادون إيمانا. قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذه الآية أثبتت زيادة الإيمان، فكيف تخالفون ظاهر الآية؟ فهذه الآية دلت على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيضا نرد عليهم بالرد الثاني بقوله تعالى، قال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هنا في هذه الآية أثبت الله سبحانه وتعالى زيادة الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. هذا رد واضح على من يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ففي هذه الآية دليل على زيادة الإيمان. أيضا نرد عليهم بالدليل الثالث من كلام الله جل وعلا، حيث قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون، إنما هنا أداة حصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا فيه وصف لأهل الإيمان أن إيمانهم يزداد. أيضا نرد عليهم بالدليل الرابع من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذا دليل على أن الإيمان يزداد في قلوب المؤمنين. أيضا نرد عليهم بأدلة تدل على نقص الإيمان، قلنا الإيمان يزيد وينقص. أيضا نرد عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقاعدة الأولى هي الرد عليهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبكلام الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية الرد عليهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نرد عليهم بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله، يعني يحب المرء لأنه من أهل الطاعة ولاجتنابه للمعصية، من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، معنى ذلك أن الإيمان زاد عنده زاد حتى اكتمل. والعكس، من لم يحب في الله ولم يبغض في الله فهذا يتناقص إيمانه، فالعبد إما يزيد في إيمانه أو ينقص في إيمانه. قوله فقد استكمل الإيمان أي أنه زاد حتى اكتمل. أيضا نرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا داخل في القاعدة الثانية وهي الرد عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرد عليهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نرد عليهم بقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. فمن ينكر، من ينكر المنكر بيده وهو قادر، هذا دليل على زيادة إيمانه. من يستطيع أن ينكر المنكر بيده ولا ينكر بيده إنما ينكر بلسانه، هذا دليل على نقص إيمانه. من يستطيع أن ينكر بلسانه ولا ينكر بلسانه وإنما ينكر بقلبه، فهذا دليل على ضعف إيمانه. أما من ينكر باليد فهذا عنده زيادة الإيمان، من ينكر باللسان فهذا إيمانه أعلى من إيمان من ينكر بالقلب، من ينكر بالقلب هذا إيمانه أعلى ممن لا ينكر بقلبه، قد قال عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، هذا دليل على أن الإيمان يقوى في القلب، وأيضا دليل على أنه يزداد ودليل على أنه ينقص. فمن أنكر بلسانه، من أنكر بيده وهو قادر، هذا دليل على زيادة إيمانه. من لا يستطيع أن ينكر بيده ويستطيع أن ينكر بلسانه فأنكر بلسانه، هذا دليل أيضا على زيادة إيمانه. ومن أنكر بقلبه لا يستطيع أن ينكر المنكر بيده ولا يستطيع أن ينكر بلسانه فأنكر بقلبه، هذا أيضا دليل على إيمانه، لكن من لم ينكر حتى بقلبه هذا دليل على ضعف إيمانه. قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فمن كان إيمانه قويا قلنا يغير المنكر بيده حسب الاستطاعة فهذا إيمانه في ازدياد، من ينكر المنكر بلسانه حسب الاستطاعة هذا أيضا أقل درجة، من ينكر المنكر بقلبه هذا أضعف الإيمان، من لم ينكر المنكر بقلبه هذا ليس في قلبه إيمان. القاعدة الثالثة في الرد على من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه، نرد عليهم بأقوال الصحابة، نرد عليهم بأقوال الصحابة. فقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدعو فيقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. نقول كيف تنكرون زيادة الإيمان ونقصانه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الله بزيادة الإيمان؟ فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، فهذا دليل على أنهم كانوا يرون زيادة الإيمان ويقولون بزيادة الإيمان. أيضا كان عبد الله بن عباس وأبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنهم كانوا يقولون الإيمان يزيد وينقص، فنرد على هؤلاء الذين أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه، نقول كيف تنكرون زيادة الإيمان ونقصانه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الأمة بعد نبيها كانوا يقولون الإيمان يزيد وينقص ويقرون بزيادة الإيمان وأنه يزيد بالطاعة، ويقرون أيضا بنقص الإيمان وأنه ينقص بالمعصية. أيضا القاعدة الرابعة في الرد على من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه، نرد عليهم بأقوال علماء أهل السنة والجماعة، فنقول لهم كيف تنكرون زيادة الإيمان ونقصانه؟ وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو إمام أهل السنة والجماعة قال الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، فزيادة الإيمان بالعمل ونقصانه بترك العمل، فزيادة الإيمان بالعمل أي بالعمل الصالح، إذا زاد الإيمان زاد العمل الصالح، وإذا نقص الإيمان نقص العمل الصالح. فإذا زاد الإيمان زاد الإنسان في الصلاة وزاد في النوافل زاد في الصدقات، وإذا نقص ترك النوافل ترك الصدقات ترك نوافل الصلاة ترك نوافل الصيام وهكذا. أيضا نرد عليهم أيضا بقول الإمام الشافعي رحمه الله، وقد قال رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فنقول كيف تقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وقد دل على زيادته ونقصانه، وقد دل على زيادته ونقصانه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال علماء أهل السنة والجماعة. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم تلا قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أيضا من أقوال السلف الصالح في مسمى الإيمان وفي زيادته ونقصانه قول الحافظ أبي عمر بن عبد البر في التمهيد، قال: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان، والطاعات كلها عندهم إيمان. إذن نرد على من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، نقول إنكم في هذا خالفتم ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، والإجماع مر معنا أنه دليل من أدلة أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، فنقول لهم إنكم خالفتم إجماع الأمة وإجماع سلف الأمة وإجماع علماء الأمة على أن الإيمان يزيد وينقص، فيجب أن تقولوا بقول أهل السنة والجماعة إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأهل السنة والجماعة يقولون إن من أخرج العمل، من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجع مبتدع ضال، فهو مرجع مبتدع ضال. فنرد على من أخرج العمل من مسمى الإيمان ونرد عليه بهذه المقولة لأهل السنة والجماعة، إنهم يقولون إن من أخرج العمل عن مسمى الإيمان إنه مرجع مبتدع ضال. إذن مر معنا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وأدلة ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح، ومر معنا أيضا زيادة الإيمان ونقصانه والأدلة، الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين لهم بإحسان. وذكرنا أن من خالف أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان بإخراج العمل أو بإخراج قول القلب أو عمل القلب أو بإخراج عمل الجوارح أنه ضال. يعني من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو ضال، من أخرج قول اللسان عن مسمى الإيمان فهو ضال، من أخرج اعتقاد القلب عن مسمى الإيمان فهو ضال، كما قال أهل السنة والجماعة ومر معنا، قالوا من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجع مبتدع ضال. نسأل الله السلامة والعافية. وقد عرفنا مما سبق أن أهل السنة والجماعة وافقوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الإيمان. من المسائل المهمة فيما يتعلق بالإيمان أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزية، خلافا للخوارج الذين قالوا إن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الإيمان يتبعض ويتجزأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة، لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أي أن هذا الذي إيمانه ضعيف وإيمانه ناقص لا يخلد في النار، ولا يخلد في النار إلا من ليس في قلبه شيء من الإيمان وهو الكافر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني لا يخلد في النار، إنما من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فهذا وإن عذب في النار فلا يخلد فيها ولا يخلد في النار إلا الكفار. لذلك أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب خلافا للخوارج. الخوارج قالوا من فعل كبيرة فإنه يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وأيضا خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن من فعل كبيرة فإنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ويبقى في منزلة بين المنزلتين، يقولون في منزلة فاعل كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر بل يكون في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة والجماعة فقالوا من فعل كبيرة فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء، هذا في الآخرة. فأهل السنة والجماعة يقول إن من فعل كبيرة فهو في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة. أما الخوارج فقالوا إن فاعل الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة خالد مخلد في النار. المعتزلة قالوا فاعل الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة هو في النار. المرجئة قالوا مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن كامل الإيمان وفي الآخرة هو في الجنة. أما أهل السنة والجماعة فهم أهل الوسط بين هذه الأقوال. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأسأل الله للجميع العون، وأسأل الله للجميع أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.